هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع اثنين من فنانين الراحلين الذين أثروا المكتبة الغنائية بفنهم الرفيع. الأول هو الملحن المبدع محمد الموجي الذي فارق دنيانا في اليوم الأول من شهر يوليو من عام 1995. أما الفنان الثاني فهو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بمناسبة احتفال الأوساط الفنية بذكرى ميلاده في 21 من شهر يونيو عام 1929. بزغ صيت هذين الفنانين في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي بعد أن استطاع تخطي شتى العقبات والعثرات التي صادفتهما في أول ظهورهما أمام جمهور المستمعين الذي لم يحسن استقبالهما ولم يستسغ التجارب اللحنية الجديدة لمحمد الموجي والأداء الغنائي المختلف لعبد الحليم حافظ. وكان الفارس الثالث معهما هو الشاعر الغنائي سمير محبوب صاحب الأغاني الأولى التي غناها عبد الحليم حافظ من ألحان الموجي. من هذه الأغنيات نستمع إلى كلمات سمير محبوب ولحن محمد الموجي وغناء عبد الحليم حافظ وتقطوعة عيني يا عيني علي بحبه عيني يا عين. عيني يا عيني عيني يا عيني علي بحبه عيني عين. عيني يا عيني عيني يا عيني علي بحبه عيني عين. عين يا ليل يا ليل عين. عين يا ليل يا ليل عين. عيني يا عيني عيني يا عيني علي بحبه. البدر واخد منه ضياء. البدر واخد منه ضياء والورد لونه من خده. والحسن ده اسمه معنى. والحسن ده اسمه معنى. والغصن بيغير من قد روضة بلابل. ليل يا عيني ولا سحر بابل. ليل يا عيني والليل يطول وافضل مشغول. يا ليل واقول يا ليل واقول. عين يا ليل يا ليل يا عين. عين يا ليل يا ليل يا عين. عين يا عيني عين يا عيني عن بحب. ما ماليش امال في الدنيا سواك، ماليش امال في الدنيا سواك، وهو مالي وخلافي حبيبي، عمري ما فكر غير في هواك، عمري ما فكر غير في هواك، واللوم في حبه يهون ويفك، ضحيت بروحي ليل يا عيني لطبيب جروحي، ليل يا عيني والليل يطول وافضل ماشي اقول يا ليل واقول يا ليل واقول، عين يا ليل يا ليل يا عين، عين يا ليل يا ليل يا عين، عين يا عين عين يا عين علي بحب، عين يا عين بحبه، عيني عين ليل يا عين يا عين يا ليل، ليل يا عين يا عين يا ليل، عيني يا عيني عيني يا عيني علي بحبه. استطاع الفرسان الثلاثة أن ينفذوا إلى وجدان المستمعين سواء من خلال تسجيلات الإذاعة أو في الأفلام السينمائية، وشكلوا معا موجة موسيقية غنائية إبداعية جديدة كانت نقطة الانطلاق للنجاح الكبير والقبول الباهر لهذه النوعية من الغناء غير التقليدي. ومن ألحان الموسيقار محمد الموجي يغنينا عبد الحليم حافظ واحدة من أجمل ما أهداه لجمهوره الواسع، بتقول لي بكرة قلبك حيعطف وفي كل مرة توعد وتخلف، وصدقك برضو ولا تكلم من خوفي عليك لا تتألم وتقول لي بكرة. كلمات الشاعر الغنائي سمير محبوب. قلبك حياتي وفي كل مرة توعد وتخلف، بتقول لي بكرة قلبك حياتي وفي كل مرة توعد وتخلف، وصدقك برضو ولا تكلم من خوفي عليك لا تتألم، وصدقك برضو ولا تكلم من خوفي عليك لا تتألم، وتقول لي بكرة وتقول لي بكرة وتقول لي بكرة. فضلت أستناك وهني نفسي وأقول لقلبي خلاص بلغت مناك، من بعد يأسي لحظة لقيت اللي بنيته، جيت انت غبت وهديته، جيت انت غبت يودي ويجيب. يا هل ترى إن السما يكونش لقاله حبيب غيري ومتهني معاه، واشوفك انسى ولا تكلم من خوفي عليك لا تتقلب، واشوفك انسى ولا تكلم من خوفي عليك لا تتقلم، وتقول لي بكره وتقول لي بكره وتقول لي بكره. كتمت ما جرالي ورديت، والشوق كويني وجدي، والشوق كويني وجدي. أتكلم أتكلم وحدي، وأبقى لا عارف إن كنت حبيبك ولا فؤادي مالوش في نصيبك، واجي اقول لك ساكت كده ليه ما ترد مره، وافضل حيلك وبعد تقول لي بكره، واجي اقول لك ساكت كده ليه ما ترد مره، وافضل حيلك وبعدين تقول لي بكرة، وصدقك برضو ولا تكلم من خوفي عليك لا تتقلب، وصدقك برضو ولا تكلم من خوفي عليك لا تتألم، وتقول لي بكرة وتقول لي بكرة وتقول لي بكرة. وإليك صديقي المستمع الأغنية التي مثلت الانطلاقة الحقيقية للصوت الجديد عبد الحليم حافظ، والباب الملكي الذي دخل منه إلى قلوب الجماهير من ألحان الموسيقار محمد الموجي الذي تربع على عرش التلحين وقدم للعندليب أروع ما غنى، وهي من كلمات الشاعر الغنائي سمير محبوب، طقطقة صفيني مرة وجفيني مرة ولا تنسانيش كده بالمرة، صفيني مرة وجفيني مرة، في تسجيل نادر من إحدى حفلات الإذاعة الساهرة. Thank you. جافيني مرة صافيني مرة وجافيني مرة ولا تنسانيش كده بالمرة صافيني مرة وجافيني مرة. تسأل نجوم الليل تشهد على حالي وما تغيب. تسأل نجوم الليل تشهد على حالي وما تغيب. اسأل نجوم الليل تشهد على حالي يوم ما تغيب. ويا القمر ويا القمر يا أشكي لوحدي اسهر سليني من كتر وجدي افضل واسيني. أشكي لوحدي اسهر سليني من كتر وجدي افضل واسيني. أشكي لوحدي اسهر سليني كتري وجدي افضل واسيني. هشوفك مسيري بكرة ويقول هشوفك مسيري بكرة وانت ناسيني كده بالمرة. صافيني مرة وجافيني لما تكون ناوي تجافيني قولي وإن كان عليك اللوم ده رضاك يا روحي يا روحي على عيني. وأنا بخطري أكون مظلوم. لما تكون ناوي تجافيني قولي وإن كان عليك اللوم ده رضاك يا روحي على عيني. وأنا بخطري بخاطري أكون مظلوم لما تكون ناوي تجافيني. قولي إن كان إن كان عليك اللوم ده رضاك يا روحي يا روحي على عيني. وأنا بخطري بخطري أكون مظلوم، وإن عاتبتك يبقى إنساني، وإن جاوبتك يبقى هواني، وإن عاتبتك يبقى هواني، وإن جاوبتك يبقى انساني. بس افتكرني ولو بنظرة، بس افتكرني ولو بنظرة، خلي ناسيني كده بالمرة، صفيني مرة وجافيني. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع ذكرى كل من الموسيقار المبدع محمد الموجي والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في أجمل الألحان التي جمعت بينهما من كلمات الشاعر الغنائي سمير محبوب. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.